بتسليمتين ثم يستريح، ولهذا قال ثم يصلي أربعا، فيصلي الأربع بتسليمتين ثم يصلي ثلاثا. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره. ولهذا كان السلف الصالح في صلاة التراويح يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم أربعا ثم يستريحون، ثم ثلاثا، ومن ثم سميت التراويح من الراحة. نعم. شيخ حسن الله إليك، ذكرتم بأنه يمسح النوم عن وجهه ثلاث مرات. نعم. مع أن الحديث مطلق في لفظ آخر، ذكرنا أنه في لفظ آخر. نعم. الذي يستنثر إيش؟ يستنثر إذا قام من النوم. نعم. هل يجزم عنه أن يستنثر هكذا بالهواء من غير ما أن يأخذ ماء معه؟ لا، لا بد من ماء، هذا هو الظاهر. إيش؟ يصلي بعد طلوع الفجر. نعم. لكن هل يصلى قضاء بعد طلوع الفجر؟ يسن قضاءه بعد ارتفاع الشمس، ولا يصلى وترا، يصلى شفعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. شيخ، لو الإنسان يعني صلى ركعتين الفجر في بيته مات المسجد بفريضة، فكان يعني له أن يصلي تحية المسجد. نعم. لكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في الليل في الضحى، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثلاثة. ثلاثة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. رحمه الله، هذا كما قال رحمه الله وكما كان الناس يفعلون في عهده، أن يوتروا بثلاث يعني بتسليم واحد. والله أكبر. سبحانك اللهم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبر قال ابن عباس. خلصنا. ما عاد لم نتكلم على الاضطجاع بعد سنة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، اضطجع حتى جاءه المؤذن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء: النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من خصائصه أن نومه لا ينقض وضوءه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه الاستراحة بالنوم هل هي سنة أو واجب، وهل هي مطلقا أو مع تفصيل؟ كل هذا في خلاف. أشد ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم رحمه الله، أنها واجبة، وأنه لو صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. فهمتم؟ يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، ولو أنه صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. هذا شديد، يعني جعل الاضطجاع شرطا لصحة الصلاة، واستدل بحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن هذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس بصحيح، وأن الذي صح إنما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإذا قلنا أنها ليست بواجبة وأن القول بالوجوب ضعيف، بقي علينا: هل هي سنة مطلقا